منتديات الخير أيامنا والليالي كم نعاتبها، شبنا وشابت وعفنا بعض الأحوال، تعد مواعيد والجاهل مكذبها، واللي عرف حدها من همها تالي. إن قبلت يوم ما تصفي مشاربها، تقفي وتقبل وما دامت على حالي. في كل يوم تورينا عجايبها، واليوم الأول تراها أحسن من التالي. أيام في غربها وأيام نغلبها، وأيام فيها سوى والدهر ميالي. جربت الأيام مثلي من يجربها، تجريب عاقل وذاق المر والحالي. نضحك مع الناس والدنيا نلاعبها، نمشي مع الفي طوع حيث ما مالي. كم من علوم وكم آداب نكسبها، والشعر ما زوم مثقال بمثقال. أعرف حروف الهجاء بالرمز واكتبها، عاقل ومجنون حاوي كل الأشكال. لكن حظي ردي والروح متعبها، ما فادني حسن تأديبي مع أمثالي. إن جيت بحاجة عدت مطالبها، العفو ما واحد من فالناس يا والي. قوم اللي عزيتها رفت شواربها، وبدت لي البغض في مقفاي وقبالي. وقوم اللي عزيتها صكت حواجبها، وبدت لي البغض في مقفاي وقبالي. ما كني الا مسوي حال مغضبها، والكل في عشرته ماكر ودجالي. يا حرف تخفى أمور كنت حسبها، واللي على بالهم كله على بالي. والروح وش عذرها في ترك واجبها، راح الحسب والنسب في جمع الأموالي. نفسي تبي العز والحاجات تغصبها، ترمي بها بين جاويد وانذالي. المال يحيي رجال لا حياة بها، كالسيل يحيي الهشيم الدمدم البالي. عفت المنازل وروحي يوم جنبها، منها غنيمه وعنها البعد اولالي. دار بها الخوف دايم ما يغيبها، والجوع فيها ومعها بعض الاحوالي. جوع سراحينها شبع ثعالبها، الكلب والهر يقدم كل ريبالي. عز الفتى راس ماله من مكاسبها، يا مرضي الهول لا عز ولا مالي. دللت بالروح لين رفضت جانبها، ونعتي بعريب الجد والخالي. قوم تدوس الافاعي مع عقاربها، ولها عزايم تهد الشامخ العالي. خل المنازل غراب البين يندبها، يبكي عليها بدمع العينها الطالي. لا تعمر الدار والقالة تخربها، بيع الرديب الخسارة واشترى الغالي. ما ضاقت الأرض وانسدت مذاهبها فيها السعف والمراجل والتفال دار بدار وجيران بجيران نقاربها وأرض بأرض وأطلال بأطلال والناس زاني بليل انك تصاحبها تكون منهم كما قالوا بالامثالي الارض لله نمشي في مناكبها والله قدر لنا الرزاق وازالي حث المطايا وشرقها وغربها واقطع بها كل فج دارس خالي واطعن نحور الفيافي مع ترايبها وابعد عن الهم تمسي خالي البالي من فوق عملية تقطع براكبها فدا فدا البيت درها من وزر فالي تبعدك عن دار دوم ودار تقربها واختر لنفسك وللمنزال منزالي لو مت بديرة قفر جوانبها فيها لوطي السباع الغبس مدعالي أخير من ديرة يجفاك صاحبها كم ذا الجفا والتجافي والتعلالي دوس المخاطر ولا تخشى عواقبها الموت واحد ولا عند الحذر جالي إن المنية إذا مدت مقالبها تدرك لو كنت في جو السما العالي ما فرت الأسد من عالي مراقبها تسعى على الرزق ما حنت للأشبالي والشمس في برجها والغيم يحجبها تقفي وتقبل لها فالعرش مجدالي رب السماوات يا محصي كواكبها يا مجري السفن في لجات الأهوالي ضاقت بنا الأرض واشتبت شبايبها والغيث محبوس يا رزاق يا والي يالله من مدنة هبت هبايبها رعادها بات لف البحر زلزالي ريح العوالي من المنشات جاذبها جذب الدلا من جبا مقوية الجالي ديمومة سبلت ورخت زوايبها وانهل منها غزير الوبل أمالي تسقي ديار شديد الوقت حاربها ما عاد فيها لبعض الناس من زالي يا جاهل اسمع تماثيل مرتبها فيها معاني جميع القيل والقالي مثل المحابيب زادت في قوالبها في صرفها زايدة عن قرش وريالي يا ربي توبة يا ربي توبة وروحي لا تعذبها يوم القيامة يوم القيامة إذا ما ضاقت أعمالي يا ربي توبة يا ربي توبه وروحي لا تعذبها يوم القيامة يوم القيامة إذا ما ضاقت أعمالي وازكى صلاتي على المختار واهبها شفيعنا يوم حشر فيها الأهوال.